كتاب الأمور المنهي عنها باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بحفظ اللسان وصيانته، لأن هذا اللسان سريع الحركة، والغالب أنه على العبد لا له، فالواجب الحذر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالمؤمن يحذر لسانه، قد تكون غيبة، قد تكون نميمة، قد تكون كلماته إفساد لا إصلاح، قد تكون فيها إثم من جهة أنها تضر ولا تنفع. فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه وأن يحذره إلا في خير، إذا عرف أن الكلام خير ومصلحة تكلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. متفق على صحته. وهذا كلام عظيم، كلام جامع من جوامع الكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. إما يتكلم بخير وإلا فليمسك لسانه حتى يسلم. ولحديث سلامة: كل كلام ابن آدم عليه دالة إلا أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر أو إصلاحا بين الناس. فأنت يا عبد الله على خطر من هذا اللسان، إلا إذا صنته وأمسكته إلا في خير تعلمه. وفي حديث أبي موسى يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الإسلام أفضل؟ فلأطلق: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا له شأن عظيم، لا يظلم لا في نفس ولا في مال ولا في عرض. المسلمون سالمون من لسانه ومن يده، فلا يغتب ولا يسب ولا ينم ولا يكذب إلى غير ذلك، ولا يتعدى بيده من أي ظلم. في حديث عبد الله بن عمر قال: يا رسول أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلم من لسانه ويده. كذلك حديث سهل بن سعد يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن سلامة لسانه وسلامة فرجه؟ بين لحييه اللسان، رجليه الفرج. المعنى أن من حفظ الله عليه فرجه ولسانه هو على خير وله جنة، لأن يعني كثيرا من الشرور بسبب الشهوة أو اللسان، بل كل الشرور في الحقيقة بابها اللسان ثم العمل. فالواجب حفظ اللسان وحفظ الجوارح عن كل ما حرم الله ما دمت في قيد الحياة، لعلك تنجو لعلك تسلم. وفق الله جميعا. أسأل الله إليك يا شيخ، حديث أنس الذي في الصحيحين أنهم مروا بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت، بمعنى صحيح، بمعنى من أظهر الفسوق لا غيبة له، من أظهر الشر لا غيبة له، ولهذا قال وجبت وجبت، يعني وجبت له النار الذي أظهر شره. قالوا لما مر بجنازة قالوا أنه ما في خير وأنه كذا وكذا وكذا، فقال وجبت، ما لا غيبة من أظهر الفسق. نسأل الله العافية. قوله تعالى ما أنتم من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني من الملائكة، معنى هذا أن الملك يكتب كل شيء. نعم يكتب شيء لكن يؤخذ على ما فيه خير وشر، إما حسنة يؤجر وإما سيئة يأذن، وما سوى ذلك يلقى. حتى ما أحسن خطرات القلب يا شيخ، الخطرات معفون عنها، الخطرات معفون عنها، والإنسان إذا حصل له بعض الوساوس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابي رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لا يخر من السماء أهو من يتكلم به، يعني من الوسوسة، قال صلى الله عليه وسلم تلك الوسوسة، قال فما تقول؟ قال إذا وجد أحد من ذلك فليقول آمنت بالله وبما أنزل، ويتعوذ بالله من الشيطان ولينتهي. هذه خطرات القلب. أقصد أعمال القلب يا شيخ، تسجل يا شيخ، تسجلها الملك. الخطرات التي ما تستقر ما الظاهر ما تسجل، ما يسجل إلا العمل اللي يستقر، إما فعل ولا قول. المواضع التي تجوز فيها الغيبة عددها وما هي؟ المواضع التي تجوز فيها الغيبة ضبطها بعضهم ستة مواضع. نعم ما هي؟ الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفس ومن طاب الإعانة في إزالة منكره. نعم. السلام عليكم. من كان يؤمن باليوم الآخر أن يقول خيرا أو ليصمت. قال المقصود هل هو مثلا إذا صار في مجلس في غيبة يسكت عنهم ولا يعني يشاركهم في فيقول خيرا؟ يعني ينكر إذا سمع غيبة يقول اتقوا الله دعوا الغيبة، وإذا كان في مجلس في نميمة كذلك، وإذا كان في خمر نهاهم عنه، وإذا كان في زنا نهاهم عنه، وهكذا جرى منكر أنكره، ولا فليفارق المنزل، فليفارق المحل، يبتعد، لا يجلس معهم على منكر. أو يحاول يغير الموضوع، صلى الله عليه، يعني يحاول يغير الموضوع الذي يتحدثون. لابد من إنكار المنكر، ما تغير الموضوع، يعني إنكار المنكر لابد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون بالله. قدم الأمر والنهي قبل الإيمان، نعظم الأمر. أحسن الله إليك. صحة الحديث إن أربى الربا استطاعة. لا بأس الله إليك. أحسن الله إليك. لما يكون في مجلس الرجال كبار يعني صعب، لو قال لهم يعني ولو الحق أكبر منهم، الحق أكبر. ولهذا لما استحيى عبد الله بن عمر كما تقدم أن يتكلم في النحلة قال لا أن كنت قلت أحب أبو عمر، لا أن كنت قلت تكلمت أحب إلي من كذا وكذا، بس ما يحقر نفسه عن الخير، يتكلم بخير وينكر المنكر ولو كان أصغر القوم. كلام ابن القيم يقول يستحب الإنسان أن يبدأ بمدافعة الخطرات السيئة لئلا تتحول إلى همم. واجب هذا واجب، مدافعتها واجبة، وتعوذ بالله من الشيطان حتى لا تستحكم عليه. جزاك الله.